قرانيه تشير اليه كثيرا في تقريرها. بعض المسؤولين في جامعه القرى على تحقيق القران والرسائل احجموا عن تقرير عن اخراج هذا الوجود وهم انها مفروضه يقولون ان الشيخ ناصر يحيل اليها وما نبي هذه ان شاء الله تلخص قليلا لا أنتم انقذوا إلى مسؤولين هناك إن شاءوا أن يخرجوه فجزاهم الله خيرا لأنهم يقدمون إلينا مصدرا مفقودا. أما أنا ففعلا في عندي تخريج مسند الخلفاء الراشدين إلا قليلا من مسند علي بن أبي طالب ثم الوقت لا يتسع مع الأسف ككثير من مشاريعي أن أرجع وأعود أسمن فهم عليهم أن يخرجوا الكتاب حديثة قوية شيخ والله أنا ذكرت في أكثر من موطن لأن الضياء المخلص رحمه الله فيه تساهل إناث لأنه يشبه منهج ومنهج الحاكم وإن كان كتابه كما قال ابن تيمية أسلم وأنظف من كتاب الحاكم لكن منهج واحد حيث يروي لكثير من المجهولين ممن ذكرهم ابن أبي حاتم في الجرى والتعديل ساكتا عنهم وهو مع ذلك يخرج عن أبدال هؤلاء ففيه شيء من التساهل. الآن خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.